أن من تلبس بكفر أو خرج من دائرة الإسلام فإنه لا يصلى خلفه. أما ما دام أنه في دائرة الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمين، إما الإمام الصغرى أو الإمام الكبرى، فإن المسلم يصلي خلفه على وجه الاضطرار وخشية المفسدة، أو يفوته ما هو أعظم من ترك الصلاة خلفه، كمن يفوت الجمعة أو الجماعات ويترك الصلاة خلف الأئمة المبتدعة والضالين والفجرة، فيفوته صلاة الجمعة والجماعة، فهذا لا يجوز. أما إذا كان هناك من يقيم الجمعة أو يقيم الجماعة من أهل السنة والجماعة فإنه لا يصلى خلف هذا الفاجر ولا خلف هذا المبتدع، وإن صلى فإنه وقع فيما يكره. ومن أهل العلم من يبطل صلاته يرى الإعادة، لكن الصحيح أن القاعدة في هذا الباب إذا صحت صلاة الإمام لنفسه صحت صلاة المأموم خلفه، وإذا فسدت صلاة الإمام وعلم المأموم بفساد صلاة إمامه فسدت صلاة المأموم. فقوله هنا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجه، واحتج بما رواه أبو داود وغيره، بما رواه الدارقطني والبيهقي وجاء أيضا عند أهل السنن، وأخرجه أبو داود وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر. وفي رواية الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل الكبائر. هذا الحديث جاء من طريق مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع أبي هريرة شيئا ولم يسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال أنه سمع من واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، وأما غيره فالصحيح أنه لم يسمع. فهذا الحديث حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، فالصلاة واجبة، فيجب علينا أن نصلي مع الأئمة إلا إذا أخر الأئمة الصلاة عن وقتها، فإن نصلي الصلاة في وقتها ونصلي معهم نافلة، أو يكون الإمام قد تلبس بكفر صريح فإنه لا يصلى خلفه لمن علم كفره، ومن جهل كفره فإنه يصلي خلفه وصلاته صحيحة. وأما أهل الكبائر وأهل البدع فهؤلاء إن كانوا أئمة كإمام أعظم أو إمام مرتب على مسجد فإنه يصلى خلفه أيضا. يذهب بعض أهل العلم أنه إن صلى مع هذا من هذا حاله من المبتدعة فإنه يصلي صلاة موافقة في يعني صلاة يتفق معه في الأفعال ويخالفه في النية، فيتفق معه في الفعل ويظهر أنه يوافقه في صلاته، أما نيته فهو يرى الانفراد، وهذا قد يقال به إذا كانت البدعة بدعة مكفرة، أما ما دام أنها بدعة مفسقة فإن الصلاة خلفه صحيح. وذلك جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذه قاعدة في الأئمة، إذا صلوا بالناس فأخطأوا في صلاتهم أو فعلوا ما هو منكر في صلاتهم فإن الإصابة لنا ولهم والخطأ عليهم، فإن أصابوا فللإمام والمأموم، وإن أخطأ الإمام فعلى الإمام والمأموم سالم، إلا أن يعلم المأموم بالخطأ فيتابعه على ذلك فيكون حكمه حكمه. وقد ثبت عبد عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج، وثبت أيضا عن سماك رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج، وصلى أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوليد ابن أبي عقبة وكان يشرب الخمر، وهذا نوع من أنواع وهي كبيرة من كبائر الذنوب، مع ذلك صلى خلفه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يعد صلاته بعد الصلاة معه. ولا يجوز أن تترك الجمع والجماعات لأجل أن يكون الإمام فاجرا، بل تركه الجماعة والجمعة محرم ولا يجوز، إلا أن يجد جمعة يصلي معهم أو جماعة يصلي معهم. ذكر هنا أيضا قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، لأن ترك الجمعة والجماعة مخالف لما عليه سلف هذه الأمة، فسلف هذه الأمة صلوا خلف أئمة الجور وصلوا خلف الفجرة كالحجاج وغيره، ولم يعيدوا صلاتهم، وهذا كأنه شبه إجماع بينهم، خاصة من رآه مسلما، ولا يلزم بإعادته على الصحيح في قول عامة أهل العلم. واضح؟ فلا يلزم بإعادتها ولو صلى خلف الفاجر المبتدع ما لم تكن بدعته مكفرة أو كان الإمام كافرا، فإنه إن كان كافرا تصح الصلاة خلفه. وأما ترك الصلاة فهذا منهج من مناهج أهل البدع، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يصلي خلف الأئمة في زمان، وكانوا يقولون بخلق القرآن، ولا شك أن هذه بدعة مكفرة، لكن يحمل هذا على الاضطرار أو على الإكراه، فإن صلى خلف من بدعته مكفرة وألزم بتلك الصلاة أن يصلي معه يلحق بذلك ضرر، فإنه يصلي معه بنية المفارقة، يتفق معه في الفعل ويفارقه بالنية. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال أيضا: ويصلى على من مات منهم، أي يصلى على كل مسلم في دائرة الإسلام، فكل مسلم مات فإن حقه أن يصلى عليه، وهذا هو الأصل. قد يمتنع من الصلاة على بعض الناس، إما يمتنع من الصلاة عليه ديانة، أو يكون ترك الصلاة عليه هو الأفضل، كما هو حال الشهيد، فإن الشهيد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصلى عليه، وإن صلي عليه فلا حرج، لكن الأفضل السنة لا يصلى على الشهيد وهو شهيد المعركة. كذلك ممن يترك الصلاة عليه قاتل نفسه، لا يصلى عليه أهل العلم والفضل، أو لا يصلي عليه أهل العلم والفضل ولا الأئمة، وإنما يصلي عليه عامة الناس ردعا وتقريعا لفعله وتوبيخا لهذه الأفعال، حتى لا يتأسى بفعله، وحتى ينزجر الناس عن من كان هذا فعله. كذلك المبتدع الذي علمت بدعته وأظهر بدعته فإنه لا يصلى عليه ولا يعزى ولا يواسى، لأنه مبتدع، وهذا من بدعته بدعة مفسقة. أما بدعته مكفرة فهذا محل اتفاق. أما صاحب البدعة الذي بدعته مفسقة فإنه إذا مات يمتنع من الصلاة عليه، وليس لعموم المسلمين، وإنما للأئمة ولأهل العلم والفضل وأهل الصلاح، فإنهم لا يصلون على المبتدعة، ويصلي عليه عامة المسلمين ما دام في دائرة الإسلام. فنخلص من هذه المسألة بقاعدة: أن العبد إذا كان في دائرة الإسلام فإنه يصلى خلفه، وما دام في دائرة الإسلام فإنه يصلى عليه. قد يمتنع من الصلاة على البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه، لكن ليس الامتناع هنا على جميع المسلمين، وإنما يمتنع من له شأن كالأمراء والعلماء والصالحون والعباد، يمتنعون من الصلاة على من هذا حاله، ردعا لأمثالهم وتزجيرا من فعلهم، فهذا هو السنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم.